السلام عليكم اخواني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ارحب باخواني جميعا المستمعين، اشكرهم على حسن الانصات. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله معز الاسلام بنصره ومذل الشرك بقهره، والصلاة والسلام على امام الموحدين وقدوة المجاهدين المبعوث بالسيف بين يدي الساعة رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نتكلم إن شاء الله اليوم يا أخوان، نتكلم الليلة هاي إن شاء الله عن مقارنة بين أمرين كلاهما أسوأ من الآخر. المقارنة الأولى إن شاء الله تكون عن وضع حال الإخوان المسلمين في مصر بين الرئيس المرسي والرئيس السابق حسني مبارك، والمقارنة الثانية هي بين الرئيس المرسي ودستوره الجاهلي ودستور عمرو بن لحي رئيس مكة في الجاهلية الأولى. أول شيء نتكلم إن شاء الله عن الفرق بين المرسي واللا مبارك، أيهما أسوأ من الآخر. فعلى يا أخوان كما تعلمون، فعلى قدر ما كان يتمتع به الرئيس السابق حسني مبارك بالخسة والنذالة، لم نسمع منه يوما إنه قال إنه ليس هناك أي فرق بين المسلمين والنصارى واليهود من الناحية العقائدية، ولكن رئيس مصر الحالي مرسي يقول ما فيش أي خلاف بين العقيدة المسيحية والعقيدة الإسلامية نهائي، ولكن الخلاف هو ديناميكي كما زعم. فالمرسي يسوي في العقيدة بين الذي يقول قل هو الله أحد وبين الذي يقول إن الله ثالث ثلاثة، فهو يجعل الشرك بالله مسألة خلافية يسعى الخلاف فيها. فلا نستغرب أن يكون لمثل هؤلاء العلمانيين في الله أكثر من قول، تعالى الله عما يصفون علوا كبيرا. المقارنة الأخرى بين مرسي واللا مبارك، إن مرسي جعل للنصارى واليهود تشريعات، والله يا إخواني لم تكن تخطر على بالهم في عهد الطاغوت السابق مبارك، فقد نص في الدستور الجديد، الدستور الذي أقره الإخوان المسلمين في مصر في المادة الثالثة، أنه مبادئ الشريعة، مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود، المصدر الرئيسي للتشريع، المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية. فالنصارى في عهد مبارك يا أخواني كانوا لا يستطيعون أن يركب أحدهم مجرد حنيفية صبورة حنيفية داخل أي كنيسة إلا بأمر رئاسي من الرئيس السابق حسني مبارك. وكلكم كان يشاهد على شاشات التلفاز المشاكل التي كانت تحصل بين النصارى والمسلمين في مصر عندما يريدوا أن يجددوا كنيسة، لأنه كان ممنوع أن يفعل ذلك إلا بأمر رئاسي من الرئاسة المصرية السابقة. أما اليوم فالأمر تغير يا أخواني كثيرا، فالإخوان المسلمين أبوا أن يكون هذا الأمر هكذا، فقاموا وتكفلوا أن يسنوا قانون للنصارى حتى لا يكون الأمر بيد الرئاسة المصرية، ويكون الأمر يغفلوا لهم الدستور المصري. فجاء في الدستور المصري الجديد في المادة 43 حرية الاعتقاد مصونة، وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية. فانتبه أخي كيف أنه الإخوان المسلمين نصوا في المادة 43 من الدستور المصري على أن الدولة متكفلة بإقامة دور العبادة للأديان السماوية سواء نصرانية أو يهودية. فمتى كانت يا أخي دولة الخلافة الإسلامية تبني الكنائس أو المعابد لليهود أو النصارى؟ ف ثم إن الرئيس حسني مبارك عليه من الله ما يستحق، وإن كان طاغوتا فإنه لم يصيغ أي دستور جديد لمصر، بل كان يعمل بالدساتير القديمة التي وجد عليها آباءه الأولون. أما المرسي والإخوان فأبوا أن يشاركهم أحد في التشريع، فصاغوا دستور جديد يضاهي كتاب الله عز وجل ويكون هو البديل. وحسني أفضل منهم لأنه لم يدع يوما أن الدستور الذي كان بين يديه هو من عند الله، ولكن نسمع كثير من أبواق الإخوان المسلمين وهم يصرحون ويقولون بأن هذا دستور إسلامي، ومعاذ الله أن يكون كذلك، ولكنه دستور شيطاني بكل ما تعنيه هذه الكلمة. فهم لا زالوا يكذبون ويكذبون في هذا الأمر، فهم سبحان الله كانوا يحرمونه سابقا على من كان قبلهم، والآن أحلوا لأنفسهم. فهم كانوا يقولون عن معاهدة كامب ديفيد إنها معاهدة العار، وهم اليوم يجلونها ويحترمونها في نص الدستور يا أخواني، ويشنون الحروب على أخواننا المجاهدين في سيناء بتهمة مكافحة الإرهاب. هذا الشيء لم يقم به إلا مبارك، ولكنهم هم أقاموا ذلك. فالآن على عاجل يا أخوان نريد أن نقارن بين ياسق رئيس مكة عمرو بن لحي والياسق المصري، أيهما أطغى من الآخر. نبدأ أولا برئيس مكة وسيد خزاعة المطاع، ثم نتكلم عن أخوه وشقيقه رئيس مصر ورئيس جمهورية مصر الرئيس مرسي. فعمرو بن لحي سيد مكة ذهب يوما إلى الشام فوجدهم يعبدون الأصنام، فسألهم عن ذلك فأخبروا إن هذه الأصنام نستغيث فيها للنصرة في الحروب، ونستغيث فيها هذا إله المطر وهذا إله كذا. فعجبه الأمر فأخذ صنما من عندهم، ثم أتى به إلى الجزيرة العربية فأمر الرعاة أن يعبدوه، وكان مطاعا فعبدوه ثم انتشرت عبادة الأصنام، وهذا اللات وهذا العزة وهذا منات ثلاثة أخرى، فكثرت الأصنام. وكان هذا عمرو بن لحي لم يكتفي بما فعل، ولكنه كان يشرع أيضا مع الله تشريعات أخرى، فكان يأتي على الناقة ويشق أذنها ويجعل يبحرها، ويأتي على الناقة ويتركها يسيبها للطواغيت للأصنام، وكان يفتر على الله الكذب. فالآن يا أخوان سبحان الله، وكان يسيب ويشق أذانها للطواغيت ولا يذكر اسم الله عليها عندما يريد قتلها، يذكر اسم الآلهة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في جهنم، اللهم أجرنا. فكان هو أول من غير إبراهيم. قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فهذا من افتراء الجاهلية الأولى على الله عز وجل. فكانوا في الجاهلية الأولى يا أخوة، قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرع من الحرث والأنعام نصيبا، وجعلوا لله مما ذرع من الحرث والأنعام نصيبا. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. فإخواني سبحان الله، كان قبل قريش كانوا يفترون على الله الكذب، أي أنهم كانوا يجعلون لله نصيبا من الحرث بزعمهم افتراء على الله، الله لم يأمرهم بذلك. فكانوا يجعلون الزرع قسم، يقول هذا الزرع لله، أي للمساكين والفقراء وضيوف، ويقول القسم الآخر هو للآلهة للأصنام وللسدنة خدمتها، فجعلوا نصيب لله ونصيب لغير الله. فإن أخذوا نصيبهم من الزرع ووقع منه شيء في الشيء الذي جعلوه لله أخذوه، فذهبوا به إلى طواغيتهم. وإن أخذوا الذي كان لله ووقع منه شيء في الذي كان للآلهتهم تركوه وقالوا الله غني عن ذلك. فكانوا عندما يريدوا أن يذبحوا عند الأزلام ذبيحة للأزلام يذكر عليها اسم الآلهة، أما إذا كانوا يريدون أن يذبحوا لله أيضا يذكرون اسم الآلهة، فعلى الأمرين لا يذكرون اسم الله، فالله ليس له شيء، لأن الله يقول وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا أي قسما، فقالوا هذا لله بزعمهم أي اشتراء عليه، وهذا القسم الآخر لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله ولا يذكر إخواني اسم الله عليه، وما كان لله فهو أيضا يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. فالآن سبحان الله يا أخوان، قالوا في المادة الثانية المصرية في الدستور المصري المادة الثانية عن أوجه المشابهة، قالوا ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، أي جعلوا لله شيء من التشريع كما كانت قريش تجعل لله شيء من ذلك، وجعلوا باقي الأمر لآلهتهم لأنفسهم للعلمانيين والليبراليين ومن سار على دربهم. وحتى يا أخواني ما جعلوا لله في الأحوال الشخصية، فهم سبحان الله يا أخواني لا يذكرون اسم الله عليه ولا يهتدون بقول اسم الله أو أمرنا الله أو لآخره، ولكن المادة في دستورهم المادة 79 تقول تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب لا باسم الله. فهذه القوانين وإن كان في شيء قليل منها لله فلا تأخذ قوتها ولا تستمد قوتها بقوة الشرع ولكن بقوة القانون الذي هم وضعوه. الآن يا أخواني الأحبار في مصر ومشايخ الفضائيات وأبواق السلاطين استرحبوا الناس و يعني عظموا أمر المادة الثانية في تشريعهم في دستورهم، وكأنه شرع الله قد طبق. المادة الثانية يا أخوان نحب نناقشها سريعا إن شاء الله، وهي أقرب بما كان يفعله عمرو بن لحي. المادة الثانية جاء نصها ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع. فيا أخواني ما معنى مبادئ؟ فوالله يا أخواني الذي وضعها لا يعرف ماذا تعني، من باب أولى أن لا يعلمها غيرهم، فعندما تخبطوا في هذا الأمر قالوا هي حاولوا أن يفسروها على أنها القواعد الشرعية والحريات وحقوق الإنسان إلى غيره، ولكن لما وقعوا في هذا المأزق وحرجوا أمام الرأي العام ذهبوا وأقروا مادة جديدة هي مادة 219، وقالوا بالمادة 219 ومبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذهب أهل السنة والجماعة. فكثير من الناس لما يقرأ المادة 219 يقول لك يعني أنه نطبق الشريعة، فهي المبدأ المبادئ تقول الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة من الكتاب والإجماع في مذهب أهل السنة والجماعة. فيا أخواني هذه المادة 216 حتى نكون دقيقين وننتبه للأمر، المادة هذه يا أخواني هي تفسر ليس لأجل يعني وضعوها لأجل أنه تطبق الشريعة، هاي المادة 216 حتى تفسر المادة الثانية، لأنه المادة الثانية كلمة ومبادئ الشريعة. فالمادة 219 تقول ومبادئ الشريعة الإسلامية كذا وكذا، فوضعوها لأجل تفسر كلمة المبادئ وليس لأجل أن تكون هي حاكمة، لأجل أن يعرفوا ما معنى المبادئ. فيا أخواني لما فسر في المبادئ على أنها تأخذ من أدلتها الشرعية، فقالوا لهم العلمانيين قبلنا ذلك، ولكن من هو المفوض الذي سوف يفسر لنا هذه القواعد الأصولية وغيرها كونه هناك مسائل خلافية كثيرة؟ فقالوا السلفيين والإخوان يفسرها الأزهر، الأزهر الشريف يقوم بتفسير هذه المادة حتى نعرف ماذا تعني كلمة مبادئ. ولكن يا إخوان جعلوا بالمادة الرابعة في الدستور المصري أن يفسرها الأزهر تفسير لا يتعدى الفتوى وهو غير إلزامي، فجاء في المادة الرابعة، انتبه يا أخي، قد جاء في المادة الرابعة من الدستور المصري ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. لاحظ يا أخي، جاء في المادة الرابعة من الدستور المصري ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء. الآن هنا يؤخذ رأي وليس إلزام، مجرد رأي لا أكثر، لأن العلمانيين قالوا لا يصح أن يكون هناك محكمة عليا لتفسير الدستور ثم يكون هناك جهة أخرى تفسر الدستور، فاتفقوا أن تكون الأزهر مجرد مشورة غير ملزمة. فالآن سبحان الله يا أخواني، هاي المادة الثانية مبادئ الشريعة وفسروها وذهبوا إلى تفسيرها بالمادة 219، ولما فسروها على أنها تأخذ من قواعد أنها الأصول الكلية وأنها تأخذ من الأدلة، قالوا من يفسرها لنا؟ فذهبوا وجعلوا الأزهر تكون مشورة وليست إلزام. والذي يفسرها الآن في القانون المصري رجع الأمر للمحكمة الدستورية للإله الأعظم أن يفسر هذه المادة. فاللجنة في المحكمة الدستورية يا إخواني تفسر هذه المادة كما يلي: قالت المبادئ هي الأصول الكلية، عفوا، قال المبادئ هي كل ما ثبت قطعية الدلالة. أي لو أتينا يا إخواني على الأحاديث السنة المطهرة فقليل منها المتواتر، أي قطعية الثبوت، فعلى هذا فهم لا يختارون منها اليسير. ثم قطعية الدلالة التي لا تحتمل أكثر من معنى واحد، فهذا الأمر صعب أن يحدث. وكذلك القرآن يا إخوان فهو قطعية الثبوت، نعم، ولكنه فيه أكثر، ولكنه يوجد فيه المتشابه، والقرآن حمال لوجوه. فعلى هذا نحن نستنى من السكير والزاني في المحكمة الدستورية الذي لا يعبد الله أن يفسر لنا ما هو المحكم وما هو المتشابه. فيا أخواني كان الأولى بهم وأحرى بهم من أول أن يضعوا بدل كلمة مبادئ الشريعة أحكام الشريعة، ويعني هكذا تحل الأمر، أحكام الشريعة هي الحلال والحرام، افعل أو لا تفعل. فكان هذا الأجدر أن يضعوه من الأول. فهم يا أخواني لو سلمنا جدلا أن مبادئ الشريعة تساوي الشريعة حتى نخلص من النقاش، هم لو الآن سلمنا جدلا وقلنا أنه مبادئ الشريعة تساوي الشريعة الإسلامية، فهل تحكم الشريعة الإسلامية؟ والله يا إخواني لا تحكم. لماذا؟ لأنه لو سلمنا أن مبادئ الشريعة هي أحكام الشريعة، فتجد فيما سوف يأتي الكلام الذي بعدها، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع وليس المصدر الوحيد يا إخواني. الآن لو ذهبنا إلى القاهرة وقلنا أين نريد شركة الكهرباء الرئيسية، شركة الكهرباء الرئيسية في القاهرة، ألا يعني يا إخواني أنه يوجد هناك فروع لهذه الشركة في المحافظات الأخرى؟ فلا يعني أن تكون الرئيسية ألا يوجد غيرها. لو قلنا الشركة الوحيدة في مصر يعني لا يوجد غيرها. فلما قلنا مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس، أي يعني أنه هناك في فروع أخرى مشرع غير الله عز وجل، في آلهة أخرى تشرع. فلو اتفقنا أن مبادئ الشريعة هي الشريعة الإسلامية فليست هي الوحيدة يا إخوان، ولكن هناك آلهة ومشرعين آخرين، وهذا الذي لا يجوز أن يقبله عاقل موحد. فإخواني الآن سبحان الله هناك هناك أيضا في النصارى في عهد مبارك اللهم صل على محمد. فأيضا يا أخواني فالذي يرضى أن يكون شيء لله وشيء لغير الله فقد أشرك بالله وارتد عن دين الإسلام. فلا يجوز يا أخي أن تقبل أن يكون مع الله شريك آخر، ولا يجوز ذلك بأي حال من الأحوال، ولا أن تقبل في أن تطيعهم في أمر واحد. قال الله عز وجل إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. فيا إخوان الذي وافق أن يطيع الكفار في بعض الأمر كان مشرك بالله عز وجل، فما بالك يا أخي الذي يطيعهم في جميع الأمر. فلا تجعل لله الأنداد. فيا إخواني بني إسرائيل عندما أمرهم الله نهاهم أن يتقاتلوا فيما بينهم، وأمرهم وفرض عليهم أن يفكوا العاني أن يفكوا أسراهم، فكانوا ذكرهم الله في سورة البقرة، فكانوا إذا حدث بينهم فكان في المدينة يا أخواني قبائل يهودية، فكان هناك بني قريظة وبني النضير، فكانت الأوس والخزرة تتحارف فيما بينها، وكانت بني قريظة تتحالف مع الأوس، وبني النضير كانوا يتحالفون مع الخزرج. فالله نهاهم أن يقتتلوا فيما بينهم، فكانوا يقتلون بعضهم ويأسرون من بعض، ولكن عندما تنتهي الحرب كانوا إيش يفدون أسراهم، فكانوا ينفذون أمر الله، فكانوا لا ينتهون عن أمر الله في الأولى اللي هي عدم سفك دمائهم وإخراج أنفسهم من ديارهم، وكانوا ينفذون أمر الله يطيعون الله في الثانية اللي هي فك الآني، فكانوا يلمون من بعضهم فداء مال وينهوا لفك أسراهم. فلما فعلوا ذلك قال الله عز وجل عنهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فيا أخوان لا يجوز أن تؤمن ببعض وتكفر ببعض، لأن حال الإسلاميين اليوم في مصر يتمثل في قوله تعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فقد جاء في الحديث يا أخواني أنه كان لقوم صنم يعبدونه، وكانوا لا يسمحون لأحد أن يمر من عند هذا الصنم حتى يقدم له شيء، فقالوا فمر بهم اثنان فقالوا للأول قدم شيء لهذا الصنم فأبى وقال أنه لا يشرك بالله شيء، فقتلوه فدخل الجنة، وقالوا للآخر قدم لهذا الصنم لهذا الإله شيء فقال وما أملك شيء حتى أقدمه، قالوا قدم ولو ذبابة، فاصطاد يا إخواني ذبابة وقدم لهذا الإله الصنم فدخل النار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا إخواني لا يشرك الإنسان بالله أي شيء مهما كان. فكيف يا إخواني بالله عليكم بالذي يقدم الدستور على القرآن وتولي اليهود والنصارى على تولي المؤمنين؟ فيا أخي لو أنك أتيت بشاة تقدمها إلى الله وقلت أجعل من هذه الشاة شعرة لغير الله أليس هذا بشرك؟ والله عز وجل يقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فمانعي الزكاة يا أخي عندما امتنعوا عن فريضة واحدة قاتلهم أبا بكر الصديق قتال ردة، وكذلك لما أراد الثقيف ألا تنتهي عن الربا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا يا إخوان أن الذي لا ينتهي عن الربا ما بالك الذي لا ينتهي عن الشرك. فلا تكون يا أخي مثل هؤلاء الذين مثلهم مثل قريش عندما كانت توحد الله في التلبية ثم تجعل له شريك، كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وأيضا يا أخواني جاء في المادة الأولى أقرأ عليكم نصها جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة والشعب المصري جزء من الأمة العربية. هذه نص المادة. نظامها ديمقراطي يا أخوان. فهذا تصريح منه بأن نظام الدولة الشركي لا علاقة له بالإسلام البتة. ويقولون أن نظامهم الشركي قائم على إيش؟ على على على على أساس المواطنة، لا على أساس إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس على أساس لا فرق بين عربي، لا فرق بين عربي أو عجمي إلا بالتقوى. فهؤلاء القوم وأسسهم والولاء عندهم مختلف تماما، فلا فرق عندهم بين مسلم أو نصراني إلا بقدر انتمائه لمصر وللدستور المصري. يوالون من يواليه ويعادون من يعاديه. وأيضا يا إخواني جاء عندهم في المادة الخامسة من الدستور المصري هذا نصها: السيادة للشعب، السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات. أقول يا إخوان في السيادة للشعب هكذا مطلقة تعني أنه ليس هناك سلطة أعلى من الشعب. السيادة للشعب أي السيادة المطلقة، أي ليس هناك سلطة أعلى من هذه السيادة. ونحن نقول السيادة لله، له الخلق والأمر. هذه جراءة منهم وافتتات على الله، فهم يتمثل بقول فرعون أنا ربكم الأعلى. أما إن الشعب هو مصدر السلطات فذلك يعني إن الحاكمية للشعب وإن الله ليس له شيء. السلطات فهي أخوان كما تعرفون ثلاثة: سلطة تشريعية فهي سلطة مجلس النواب الذي شرع مع الله قوله، وسلطة قضائية التي تنفذ أحكام هذه السلطة التشريعية بين الناس تقضي بينهم، وسلطة تنفيذية هي الرئيس والدولة والحكومة التي تقوم تنفيذ هذه الأحكام على عامة المسلمين. فكيف يقر مسلم أن الشعب هو مصدر السلطات؟ يا أخواني الذي يرضى أن يتحاكم للإنجيل أو التوراة غير محرفة، فالذي يرضى أن فإخواني الذي يرضى أن يتحاكم لأحد الكتب السماوية غير المحرفة، أقول غير المحرفة لكن غير الكتب التي توجد بين أيديهم الآن النصارى واليهود، سواء الإنجيل أو التوراة، فمن أراد أن يتحاكم إليها كفر بالله عز وجل يا أخوان. فكيف بالذي يتحاكم لهذه الدساتير الغربية الأوروبية النتنة الوسخة التي وضعها حثالة من الناس؟ فنقل أبو الفداء بن كثير في كتابه البداية والنهاية الجزء 13 صفحة 128 نقل إجماع على كفر من تحاكم إلى الشرائع المنسوخة، فقال: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف ممن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليها؟ فقد كفر بإجماع المسلمين. فيا أخوان سبحان الله، فكيف بهؤلاء الذين جعلوا النظام ليس إسلامي بل ديمقراطي كما زعموا؟ فيا أخواني جاء في نص القانون المصري في المادة 33 ما يلي: المواطنون وليس المسلمين. لاحظ ماذا يقولون: المواطنون وليس المسلمين. انتبه جيد أخي، المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز بينهم بالجنس أو الدين. يقولون لا سواء، والله لا سواء في دين الله أن يكون هناك لا سواء في دين الله أن يكون هناك المساواة بين المسلم والكافر. الدستور المصري يساوي بين المسلم والكافر وبين الرجل والمرأة، فدم المسلم عند الله أطهر أغلى من دم الكافر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون تتكافى دماؤهم، ولم يقول المواطنون تتكافى دماؤهم. وجاء في الحديث عند المسلم أنه لا يقتل مسلم بكافر، وأنه لا يرث الكافر المسلم، وأنه لا ولاية لكافر على مسلم. ولكن أحبار الفضائيات والإخوان العلمانيين يقولون لا فرق بين مسلم ونصراني إلا بالمواطنة. والله يقول لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. والله عز وجل يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أما مساواتهم للمرأة مع الرجل في جميع حقوق الواجبات فهذا تجني على الشرع يا أخواني. فالله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء، وللرجال عليهن درجة، وليس الذكر كالأنثى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولن يفلح قوما ولوا أمرهم امرأة. فالمرأة مهما بلغت يا أخواني من علم فإن الطفل الصغير في المسلمين يؤمها في الصلاة فلا سواء. المادة 43 من الدستور المصري، حرية الاعتقاد مصونة. أقول هم بهذه المادة وأخواتها يسمحون لكل كافر وملحد بأن يذهب بعقيدته الوثنية تحت مسمى هذا القانون الوثني. والله يا أخواني إن الله لا يرضى ذلك، إن الله لا يرضى للمسلمين هذا الأمر. قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. والله عز وجل يا أخواني لا يرضى الكفر للمسلمين. ويقول الله عز وجل اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري من بدل دينه فاقتلوه. ولكن إخوان الشياطين يقولون من بدل دينه أكرموه، وفي المجالس قدموه محاداة ومشاققة لله ورسوله. المادة 76 جاء فيها أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون أو بنص دستوري. لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. مثال فالزنا يا أخواني في الإسلام مجرم. قال تعالى ولا تقربوا الزنا أنه كان فاحشة وساء سبيلا. وعلى ذلك كون الزنا مجرم في الإسلام يترتب عليه عقوبة. أما في القانون فالزنا غير مجرم بل مباح، فلذلك لا تجد عليه يا أخواني أي عقوبة. وكذلك الخمر وسب الآلهة الطواغيت وغيرها، فسب الطاغوت يا أخواني عندهم مجرم وعلى ذلك يكون عليها عقوبة. أما سب الذات الإلهية فليس مجرم في هذه القوانين الوضعية وعلى ذلك لا تترتب عليه أي عقوبة. وجاء في الدستور المصري المادة 86 يؤدي الرئيس أو العضو أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتي: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون. انظر يا أخي على ماذا يقسمون. وأقسم بالله جهد أيمانهم، أي بالغوا في الإيمان أن يكون مخلصين على ماذا؟ على تطبيق شرع الله؟ لا يا أخي، بل على أن يكون الدين خالص لله؟ بل لا يا أخي، بل أن يكون الدين خالص للشعب والدستور. فهذا الدستور طاغوت يا أخي، والله أمرهم بالكفر به واجتنابه. فلا إله إلا الله اللي هي نفي الألوهية عن غير الله وإثبات الألوهية لله، فلا أداة نفي للجنس النافية لجميع الجنس دون استثناء. فلما نقول لا إله فننفي جميع جنس الآلهة التي تعبد من دون الله إلا استثناء الله اسم لفظ الجلالة. فالآلهة المعبودة أمرنا الله في اجتنابها، فذلك قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت هو معنى لا إله، ويؤمن بالله معنى إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى. يقول ابن عباس هي لا إله إلا الله، فالذي لا يكفر بالطاغوت ولا يؤمن بالله لم يستمسك بالعروة الوثقى وإن زعم أنه مسلم. فالله عز وجل يقول يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمر أن يكفروا. فيا أخي هذا الدستور طاغوت، هل كفروا بهذا الطاغوت؟ هل اجتنبوا هذا الطاغوت؟ فهم عندما يقسم على الحفاظ على هذا الدستور فهو أشبه بالذي يقسم على الحفاظ على اللات والعزة. اللات والعزة صنم، وهذا الدستور صنم. عندما يقول أقسم بالله أن أحافظ على الدستور، ما هو الدستور؟ هذا الدستور يحل الزنا ويحل الخمر، هذا الدستور يسمح بعبادة الشيطان ويسمح بعبادة كل ما هو مضاد للشريعة الإسلامية. هذا الدستور الذي يقر المحرمات ويحارب الله ورسوله، ألا يستحي الرئيس المصري أو السلفيين عندما يضع يدهم على كتاب الله، لا لأجل أن يحافظ على كتاب الله، ولكن يقسمون بالله أن يحافظ على هذا الدستور، هذا الدستور الذي وضعه الغرب، يقسمون بالله أن يكونوا مخلصين له. فهم يا أخي لم يحققوا معنى لا إله هو الكفر بالطاغوت، ولم يشتموا كما قال الله عز وجل الذي ولقد عثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهم يجلسون في المجلس الشركي الذي يشرع مع الله فيه. قال تعالى ناهيا عن الجلوس مع مثل هؤلاء: قد نزل عليكم في الكتاب قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. فيقول القرطبي في تفسير قوله تعالى إنكم إذا مثلهم، فهذا دليل على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ما ظهر منهم منكر، لأن من لم يجتنبهم فقد رضي بفعلهم، والرضا بالكفر كفر. وهناك أيضا يا أخواني كثير ما نسمع يقولون أن الإخوان الإسلامي المسلمين ما أرادوا بذلك يفعلون ما يفعلون إلا أجل نصرة الدين ولآخره. فنقول يا أخوان نحن من الظاهر ونكل السرائر إلى الله، فظاهرهم أنهم يشرعون وأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله. فالنية الصالحة يا أخواني لا تصلح العمل الفاسد، فالنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. فهم يقولون إن دخولهم للمجلس التشريعي هو من أجل تخفيف المفاسد وجلب المصالح. نقول لهم أعظم مفسدة نهينا عنها في الشرع هي الشرك، وأعظم مصلحة أمرنا فيها هي التوحيد. فالغاية لا تبرر الوسيلة في ديننا. فهؤلاء المتأسلمين دعاة ميكافيلي، فهم يقولون الغاية تبرر الوسيلة. فلأجل أن يهرب من هذه المقولة لميكافيلي أتوا من تحايل على قاعدة شرعية، وهي إيش يا أخواني؟ للوسائل أحكام المقاصد. فهم يقولون مقصودنا هو تطبيق الشريعة، ودخولنا هذا المجلس ما هي إلا وسيلة لهذه الغاية أو المقصد. فيا أخواني الآن المقصد صحيح أنه تطبيق الشريعة شيء جيد، ولكن الوسيلة لهذا الشيء تكون مرات مباحة أو واجبة أو محرمة. فهذه الوسيلة الخسيسة التي يريد أن يصل الإخوان عن طريقها إلى تحكيم الشريعة هي وسيلة شركية منهي عنها في دين الله، لا يجوز أن يتبعها هذه الوسيلة أي موحد. مثلا الحج يا إخواني مقصد، والوسيلة إله اللي هي النقل، وسيلة النقل. فهذه الوسيلة تأخذ الوجوب، فهذه الوسيلة لأنها مباحة ليست محرمة، والشريعة مقصد لجميع المسلمين، ولكن الوسيلة لا تبرر الغاية. فالوسيلة يجب أن تكون شرعية، الوسيلة يا إخواني يجب أن تكون شرعية. ثم نقول لهم من الذي أمركم بدخول مجلس النواب لتشرعوا مع الله؟ الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ أيأذن بالكفر. قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ وقال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وأن تشكروا يرضه لكم. قال تعالى اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالله عز وجل لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين وهم أشرف الخلق أربابا، فمن أين أتيتم بهذه؟ فما دليلكم على فعل ما فعلتم؟ فهم يعني يتخبطون ويقولون نحن قلنا نعم للدستور من أجل الاستقرار وحفظ الأمن في مصر. أقول فالله عز وجل يقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل عرض قريش بأن يعبد أصنامهم عام، لما أرضوا عليه أن يعبدوا إلهه عام ويعبدوا ويعبد أصنامه عاد، لم يقول حفظا للأمن خوفا أن تحدث هناك حرب أهلية، لأن كفار قريش كانوا يعذبوا أقربائهم وأبنائهم، ولكن صبر وهاجر وقاتلهم حتى تكون كلمة الله هي العليا. وكذلك يقول الشيخ سليمان بن سمحان رحمه الله: ولو اقتتلت أهل البادية والحاضرة حتى يذهبوا لكان أهول من أن ينصب طاغوتا يحكم بخلاف الشريعة. فالإخوان قبلوا أن يتنازلوا عن كل مبادئهم مقابل أن يصلوا إلى الكرسي. فقريش عندما أرسلت عتبة بن ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفاوضه، فعرض عليه المال والجاه والملك، فلم يقل عليه الصلاة والسلام: نعم نقبل الملك ثم نتدرج معهم كما يفعل هؤلاء النتنة عندما يصرحون بأنهم يؤمنون بتداول السلطة. فمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب يدعو بني عامر بن قصعة إلى نصرته ونصرة الدعوة، قالوا له: على نتبعك يا محمد على شرط أن يكون لنا الأمر من بعدك. فرفض النبي عليه الصلاة والسلام وقال: وقال الأمر لله يضعه حيث يشاء، ولكن الإخوان في مصر على وجه التحديد يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، إنما نحن مصلحون. قال تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فيا أخي، هؤلاء المستسلمون تنازلوا عن دينهم نصرة للدين كما زعموا، فوالله ما بقي لهم إلا أن يسبوا الدين نصرة للدين، والله ما بقي لهم إلا أن يسبوا الدين نصرة للدين. وأشكركم على حسن الاستماع، لأني صحيني تعبان شوي، الحمد لله رب العالمين، أستاذ استاذ رسول الله. حياكم الله أخينا الحبيب أبو عمير، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن ينفع بك وأن يرفع قدرك في الدارين وجزاكم الله خيرا. طب بالنسبة والله كان يعني السؤال يعني كان بالنسبة لموضوع أخف الضررين، ويعني فضيلتكم أجبتم عليه تقريبا، ولكن يعني السائل يريد أن يعلم ما يعني ما هو الرد على قولهم أخف الضررين. هذا هكذا هو السؤال، مع ان الاجابه يعني كانت متضمنه في المحاضره، بارك الله فيكم. طب اخانا الياس، لكم الوقت اخي للشيخ ابو عمير، يجيب ما يعني السائل يقول: ما هو الرد على قولهم اخف الضررين؟ بارك الله فيكم، لكم الوقت اخانا. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. أخوي، الرد على القاعدة الشرعية التي يقولها بعض علماء أو سميهم ما تشاء عن قولهم اخترنا الدستور المصري على أقل الضررين أقل المفسدتين كما يقولون. فسمعت أحدهم يقول: لو كان في جزيرة 100 صنم وجزيرة أخرى فيها 50 صنم، فعلى أي جزيرة سوف تذهب؟ فهو يقول: نختار أقل الضررين ونذهب إلى الجزيرة التي فيها 50 صنم، ولا نترك هذا الأمر يعني للعلمانيين يفعلون ما يشاءون. فالله يحفظك يا أخي. يعني الآن الأمر إن ذهبت إلى جزيرة سواء بها 100 صنم أو 50 صنم، فليس مطلوب مني أن أختار أحد هذه الآلهة أو أقدس أحدها، فلا أعبد لا 100 ولا 50 حتى ألقى الله على ذلك. فأنا ليس ملزم في قبول هذا الأمر يعني من الأصل. فالله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فليس أنا مأمور بأن أختار بين أحد أمرين، كلاهما شركي. فلا يجوز أن نقول نجمع بين الإيمان والكفر، لا يجتمع الإيمان والكفر في هذه القاعدة. أقل الضررين لا تشمل، فليس هناك ضرر أعظم من الشرك، فلا نقول أقل منه الشرك آخر، نقول أقل منه هو التوحيد، هو الهروب في دينك يا أخي اهرب في دينك. الله عز وجل سوف يسألك عندما تقول رضيت بالله ربا، فكيف رضيت بهذه الديمقراطية؟ الديمقراطية كلمة غير شرعية غير إسلامية، تعني حكم الشعب بالشعب. الله الله أمرك بذلك؟ الله أمرك أن تختار هذه الأمر؟ فأنت الآن تنسب لنفسك، فالله لم يأمرك أن تتخذ إله معه، فأنت الآن لا تعذر في هذا الأمر، أنت تجتنب جميع هذه الأمور وتعمل إلى نصرة الدين في الدعوة بين الناس، وتعمل إلى ذلك ما استطعت إن مكن لك في الجهاد في سبيل الله. فأن تلقى الله موحد خير من أن تلقاه تعبد أكثر من إله. أرباب المتفرقون كما يقول الله عز وجل خير أم الله الواحد القهار؟ فيا أخي لا تجعل مع الله آله، لا تعبد غير الله، فلا يجوز لك ذلك بأي حال ولا تحت أي تبرير. أقل الضررين ماذا يعني؟ إما الكفر وإما أقل منه الشرك أو الردة أو سميها ما تشاء. من أمرك بذلك؟ الآن السؤال من أمرني؟ يعني الآن في طريقين، والطريقين لا يؤدن إلى الجنة، فمن أمرني أن أجتنب هؤلاء الطريق؟ لا هذا أسلكه ولا هذا أسلكه، ولو عض على غصن شجر حتى ألقى الله عز وجل. ويقول أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن يكون خير مال المؤمن غنم يتبع بها شرف الجبال، يفر بدينه من الفتن. يا أخي فأنت التزم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى تلقاه على الحور على ذلك، لا تقول لا غيرت ولا بدلت. وجزاك الله خير. جزاكم الله خيرا شيخنا أبو عمير، بارك الله فيك وجزاك الله خير. طب شيخنا الحبيب، الكلام كان عن موضوع مرسي وأنه طاغوت، وهذا أمر يعني الحمد لله عند الإخوة، معظم الإخوة تقريبا يعني إلا قليل والله أعلم بهم، يعني هذا أمر منتهي. نحن نتكلم على العوام وكيف نبصرهم بهذا الأمر وكيف نوضح لهم الحقائق. المشكلة في هؤلاء العوام، يعني من أيدوا مرسي وشاركوا في هذه الانتخابات؟ يعني هذا القول حاليا، يعني تخطينا مسألة مرسي ودخلنا إلى مسألة من أيدوا مرسي ومن قاموا بالانتخابات أو التصويت على هذا الدستور، فما حكمهم في الإسلام؟ يعني حكم من قام بالتصويت على هذا الدستور الباطل، وحكم من صوغ لهم التصويت على هذا الدستور ولم فقط يعني يسوغ لهم، بل دعا إلى ذلك، ومنهم من أثم من لم يقم بالتصويت لهذا الدستور. بارك الله فيكم يعني الإجابة على هذا الأمر. لكم الوقت شيخنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن شاء الله الجواب على هذا السؤال يا إخواني، أنه إحنا عرفنا أنه أصل التوحيد لا يعذر فيه أصلا في الجهل، فلا يعذر إنسان أن يشرك بالله ويقول أنا لا أعلم، في إلا أن يكون من أهل الفترة فهو يمتحن يوم القيامة، فالذي وصله بلغه الدين لا يعذر في هذا الأصل، فلا أهل العلم يعذر في هذا الأصل نهائي البت. فالتشريع حق لله عز وجل. فالآن الله عز وجل قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فعدي بن حاتم كان سيد قومه وكان نصرانيا، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم هو يقرأ بهذه الآية اتخذوا أحبارهم أي علماءهم ورهبانهم أي قساوستهم أربابا من دون الله، فقال يا رسول الله ما عبدناهم. فعدي تخيل لي أن العبادة تكون صلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفهم عدي ويفهم الأمة أن هناك توجد عبادة هي شرك الطاعة، لا تلزم من ذلك السجود. فقال له يا عدي ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فاتبعتمهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم. فسمى اتباع الأحبار في التحليل والتحريم عبادة من دون الله، فسماها عبادة من دون الله. فالذي يا أخي يتبع الأحبار، علماء الأبواق، علماء السلاطين، علماء الفضائيات الذين يفترون على الله الكذب، الذي يتبعهم في التحليل والتحريم وينتفع انه ويتبعهم في التحليل والتحريم، فهذا اتخذهم إله من دون الله. ولكن الكلام دائما يتعلق في الذين لا يعلمون حال هذا الدستور، ينتفي عنهم القذف الاختيار، فهذا أمرهم جل عظيم، يعني أمر عظيم جدا صراحة. فالآن لو أتينا للعلماء الدعاة، علماء ما تحت السرة وما فوق الأسرة، وإن كان من الدين الحيض والنفاس والجماع، فهم لا يتكلمون إلا عن هذا الأمر. واليوم لما تركوا هذا الأمر يا ليتهم بقوا عليه، ذهبوا يتكلمون إلى الإفتاء، إلى الإفتاء في اختيار دستور مناهض لكتاب الله عز وجل. فهؤلاء الأحبار لا يعذرون، والله يا أخي لا يعذرون، فهم تعذرون في الجهل، فهم يعلم، فهم في الحكم على الشيء فرع متصوره، فهم يعرفون ماذا يوجد في هذا الدستور، في مواد هذا الدستور. ومن قال لهم أن الدستور هو يساوي القرآن؟ في الدستور معروف أنهم معروف ما هو وما فيه. فأما العوام، فمن كان يعرف أنه تشريع مع الله ويعلم أن هذا الدستور ويعلم أمره، فهو لا يعذر، فهو يخرج من الإسلام. أما الذي يجهل حاله، وهذا الأمر يعني فيه تفصيل وأمر، يعني أقل شيء أنه شيء كبير جدا، يعني هو أن كل شرائهم إلى الله، ولكن من علم منهم بهذا الأمر فهو يكفر بعينه ولا كرامة. ولكن من كان يدعي أنه لا يعلم بخلاف ذلك، فنقول أن الله يبعثهم على نياتهم، والله أعلم فيهم. فهذا الأمر كفعل كفر، ولكن كتعيين يستلزم تفصيل في الأمر، والأمر ليس بالسهل جدا. أما علماءهم، والله يا شيخ لا أعلم تأويل لا مستساغ ولا غير مستساغ في حقهم، فليس كل تأويل يقبل، وليس كل جهل في العذر يعذر. يعني اثنان منا أن الدستور يختلف عن القرآن، من قال أن الدستور قرآن؟ إن كان قرآن فنحن آثمون إن لم نذهب نختاره. ولكن أنت تعلم، وهذا من البديهيات يعلمه الصغير والكبير، أن هذا الدستور يوجد فيه إباحة الخمرات وإباحة الردة وإباحة كذا وكذا وكذا، فهم خارج الشرع. فكل ودان المصريين يعرفون هذا الدستور لما اختاروه، أنه لم ما أحد قال لهم أنه سوف يسكر الخمارات، ما أحد قال لهم أنه سوف يقفلوا بنوك الربا، ما أحد قال لهم أنه سوف يغلقون شارع الأهرام والأقصر وشاطئ العرات في شرم الشيخ والكبر الشبات والملاهي الليلية وغيرها وغيرها وبيوت الدعارة وإلى غير ذلك. فما أحد أصلا قال لهم أنه في اختيارهم للدستور سوف يحكم شرع الله إلا من ضللهم. وعسى، لا أعلم أنه ينفعهم ذلك التقليد للعلماء المضلين، لأنه بني إسرائيل كما تعرف كانوا يضلوا أتباعهم، وهذا ليس لهم عذر عند الله. التضليل لم يعذر فيه علماء بني إسرائيل عندما ضللوا الشعوب التي كانت تتبعهم. فأنت تعرف أن أطفال المشركين إن صح فهم سوف يمتحنون يوم القيامة، ولا يقبل لهم عذر في التقليد، تقليد آبائهم. فالأمر الذي ندين لله فيه أنه كل من أفتى من العلماء بهذا أنه لا يعذر لا في تأويل ولا في غيره، أنهم لا يعذرون في هذا الأمر بس نهائي، وأن كلامه الذي يقولونه هو افتراء على الله وكذب على الله علانية لا ينفعهم الأسماء والألقاب وغير ذلك. وهذا أمر يعني جلي واضح، ما أعرف، يعني هذا الأمر جلي جدا. اختيارهم للدستور أمر شركي، وهذا أمر عظيم عند الله عز وجل، والله إنه أمر خطير جدا على كثير من أمة المسلمين من يوحدون الله. وكل من فعل ذلك ندعو له أن يستغفر الله ويتوب من ذلك ويتبرأ من ذلك الأمر، حتى لا يكون عليه معرة ويكون عليه يسأل يعني وفي الجملة في أهل مصر كلهم لم يختاروا جميعهم الدستور، فلم يختاروا سوى 10 ملايين وإن كان عدد كبير، ولكن الكثرة ليس لها قيمة، وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. ونسأل الله السلامة إنا ولكم جميعا. السلام عليكم. جزاكم الله خيرا اخانا ابو عمير، بارك الله فيك وحياك الله وجزاك الله عنا خيرا. طبعا لا نريد ان ندخل على عليكم، ولكن يعني ان شاء الله يكون في لقاء اخر مساله تفصيل في من يجهل امر الدستور، مع ان يعني الدستور حتى الاخوان قاموا بالتعريف به في الشوارع وبمواده لمن قاموا، لكن كما قلت يعني لم يقم جميع شعب مصر بالتصويت لهذا الدستور، وان كان حتى صوت 10 ملايين أو 20 مليون، فالبلد فيها يعني أكثر من 80 مليون. وبارك الله فيكم. طب الأخ هناك الأخ أبو زكريا يعني معروف بمنهجه، ولكن عنده سؤال يعني على ذكر مسألة اجتناب الطاغوت. يعني الأخ يسأل مسألة على ذكر اجتناب الطاغوت، فكم يعني الوقت يسمح نتركه يلقي السؤال. بارك الله فيكم يا شيخ. أخانا إلياس، الشيخ عنده الوقت أم لا؟ أخانا إلياس تسمعني؟ لو الشيخ عنده استعداد يجيب على سؤال الأخ، على سؤال أبو زكريا. طب أبو زكريا لك اللقطة يا أبو زكريا، لكم اللقطة أبو زكريا. السلام عليكم. السلام عليكم. الصوت موجود؟ الصوت موجود. حياكم الله جميعا. شكرا، بارك الله فيك الأخ الموحد، بارك الله فيك. شكرا الشيخ، بارك الله فيك. يعني ذكرت الآية قوله تعالى اجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت كما هو في اجتناب، اجتنبوا فعل الأمر، اجتنبوا فعل الأمر، والأمر كما هو معلوم عند علماء الأصول يفيد الوجوب، يفيد الوجوب. الله لما ذكر الاجتناب هنا يعني اجتناب عبادة الطاغوت، اجتناب عبادة الطاغوت. يعني إن كان هذا الطاغوت يعني مما يذبح له فلا يجوز له الذبح، وإن كان هذا الطاغوت من يذبح له يعني يتحاكم إليه فلا يجوز التحاكم إليه، إلى غير ذلك. كل العبادات التي تصرف لهذا الطاغوت لا يجوز صرفها إليه، لأن الله ذكر أمرا واضحا جليا، قال اجتنبوا الطاغوت. لقد وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني الذكر على سبيل المثال، الذي يتحاكم مثلا، الذي يتحاكم إلى الطاغوت سواء بحجة الضرورة الدنيوية أو التحاكم إليه مباشرة بدون اعتبار المعايير الشرعية، أو الذي يعمل عنده كجندي أو الذي يقرب له قربان أو ينصره، هذا في حقيقة أمره لم يجتنبه، لم يحقق الاجتناب، بل عبده. والعبادة كما هو معروف عنده بالإجماع، الذي يصرف لغير الله فقد كفر بالله تعالى، الذي يصرف لغير الله فقد كفر. فما ردك بارك الله فيك حول قضية الاجتناب في مسألة التحاكم للطاغوت؟ يعني إنسان الذي يتحاكم لم يجتنب الطاغوت، الذي يتحاكم أو الذي يعمل عنده لم يجتنب، أو الذي ينصره لم يجتنب، أو الذي مثلا يقول بوجوب طاعتي كذلك لم يجتنب. فنريد منك بارك الله فيك يعني توضيح في قضية الاجتناب، هل الاجتناب كلي أم الاجتناب فيه تفصيل، ومن فصل في هذا؟ هل الاجتناب كلي مطلقا أم فيه تفصيل، وإن كان فيه تفصيل ما الذي فصل في هذا الاجتناب؟ وبارك الله فيكم مرة أخرى، وشكرا، وأستسمع على ربما تطويل على السؤال. السلام عليكم. طب ها هو السؤال، يعني السؤال واضح أخانا أبو عمير، أخي إلياس السؤال واضح؟ طب رقم واحد لو كان سأل. طب لكم الله، بارك الله فيكم، لكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأخوي السائل جزاك الله خير على سؤالك، وإن شاء الله أنه إحنا وأنت نريد إحقاق الحق وليس هو الاشتراء أو يعني الأمر، فكلامك طيب فلا إفراط ولا تفريط، والله سؤالك إن شاء الله أنه ممتاز. ولكن إجابة التالي يا أخي، فالطاغوت لما نحن الطاغوت هل هو نوع أو أن الطاغوت أنواع كما تعرف يا أخي، فجنس الطاغوت يشمل الجمادات والكائنات الحية، مثلا الجمادات الكواكب الشمس والقمر إلى غيرها. فجاء في الحديث من كان يعبد الشمس فليتبع الشمس، حديث صحيح متفق عليه، ومن كان يعبد القمر فليتبع القمر، ومن كان يعبد الطاغوت فليتبع الطاغوت. فأنت لك من حجر أو صنم أو كواكب، ممكن أن تكون كائنات حية مثل الشياطين والأحبار، أحبار السوء والقبور الذين يعبدون الأموات والذين يعبدون الحكام ولغير ذلك كما تعرف يا أخي الله يجزاك خير. فالطاغوت أمرنا في اجتناب، والاجتناب أعظم من التحريم، فالله أمر في اجتنابه، وكان ذكر الطاغوت في القرآن 8 مرات، فذكر الله كفر فيه بآيتين، وذكر اجتناب في آيتين، وذكر أن الذين أن الناس قسمان، قسم أولياء لله وقسم أولياء الطاغوت في سورة البقرة، وذكر أن هناك وليقاتل في سبيله برضه هم صنف، والذين يقاتل في سبيل الله صنف آخر. فهذه التفرقة موجودة، وهذه الأدلة كثيرة على هذا الأمر، وقد فصل في ذلك الشيخ المجدد أبو محمد المقدسي في 30، فأنصحك في الرجوع إلى ذلك، فتفصيل جميل جدا. وكذلك ذكر الشيخ الإسلامي ابن تيمية والشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب. فيا أخي لنتفق أنا وياك أن الطاغوت أنواع، فهناك طاغوت أصنام، فهناك طاغوت إيش يكون حيوانات مثل البقرة في الهند يعبد الفار، يعبد البقرة، يعبد بوذا، يعبدوا السلاطين والحكام في بلادنا، ويعبدوا العلماء ويعبدوا كذا. فمهما تقول له قال فلان، فقول له فلان هو المقدس وهو المتبع وإن كان على قول الله ورسوله. فالآن إذ قلنا للناس هل تكفرون بالأصنام الأنواع اللي هي جنس الطاغوت، فيقول نحن نكفر جنس الطاغوت هي الأصنام وعبادة القبور وإلى ما غير ذلك من الذين يدعون من دون الله، فيقول هؤلاء نكفر بها. لكن المشكلة تكون عند التفصيل، فعندما نقول لهم لماذا لا تكفرون بالحكام أو علماء أو لغيره، لماذا تكفرون؟ فهذا يا أخي حفظك الله يخفى على كثير من العوام اللي هو نوع الطاغوت. فيقول لك هذا اللي أنت تقول عنه أنت طاغوت، هو يقول لا إله إلا الله، وهو يصلي، وهو مسلم، وهو يعني هاي شبه كثيرة عندهم، وإن كانت شبه لا يقع لها بالا كثيرة، ولكن هم يقولون هذا يقول لا إله الله وهذا يصلي، فوالله أمرنا في طاعته، فكيف أن تقول عن مسلم أنه طاغوت وتضليل علماء السوء والأحبار إلى غير ذلك؟ فهذا الخلاف إحنا أنه الناس يعني يكفرون بجنس الطاغوت، لكن نوع الطاغوت البشري هذا يتبس عليهم الشبه، فهم لا نحن لا نعذرهم إذا تولوا هذا الطاغوت ونصروه، لكن نعذرهم في الشبه إذ لم يكفروا، إن يقولوا أنه مسلم للشبهة تطرأ عليهم بأنه يصلي وأنه يفعل الخير وأنه يعمل يبني المستشفيات وغير ذلك. فهم في هذا الأمر نعذرهم بعدم تكفيره لأنهم جهلة ويتأولون بعض النصوص، لكن إن قاموا وتولوا ونصروه كما يفعل المرتدين، فمن الذي يتولى اللسان مثل الإعلاميين ويحارب الموحدين. هؤلاء لا كرامة يا أخي، لا كرامة لهم بتا، ولكن نحن كلامنا عن الذي لا يكفرهم، نفرق بين الذي يتولى. يعني مثال، فنحن عندنا تارك الصلاة كافر، ونديل لله في كفره كفر عين. ولكن إن قال لي شخص أنا لا أكفر تارك الصلاة لأنها مسألة خلافية، فأنا أعذر هذا الشخص، ولكن إن ترك الصلاة فأنا أدين لله في كفره. فهذا العام عندما لا يكفر هؤلاء أنا أعذر في هذا الأمر، لا تأويلات وتضليل من علماء السوء، ولكن إن نصرهم أو تولاهم فهو مثلهم. أما سؤالك عن الذين يتحاكمون إلى محاكم الوضعية وهي طاغوتية، نعم كلامك صحيح. فكما تعرف يا أخي في هناك كفر عام وكفر التعيين، كفر مطلق كفر تعيين. الكفر المطلق هو يطلق على الأفعال والأقوال، فالأحكام الدينية تجري على الظاهر هي أقوال وأفعال. نقول فلان فعله كفر ولا نعينه في التعيين حتى تنتفي عنه شروط منع التكفير. فالآن أنت ذكرت الاضطرار وذكرت الإكراه وكذا، فالآن السؤال يا أخي، كل من يذهب من هذه القوانين فعله كفر لا شك في ذلك، ولكن هل هو يكفر بالتعيين؟ فهذه المسألة فيها بحث. لماذا؟ لأنه كما تعرف هناك يوجد شروط ومنع التكفير، وهي انتفاء القصد أو الإكراه أو التأويل أو الجهل، ونحن لا نعذر في تلك الأمور. لكن الآن قال لك شخص أنا مكره، لما لو سألت أحدهم وقلت له أنت متفقين أن فعله كفر، ولكن سألته لماذا تذهب إلى هذه المحكمة وقال لك أنا أكرهت على ذلك من بعض المتجبرين والزعران، اعتدوا على بيتي، اعتدوا على شرفي، اعتدوا على كذا، وأنا ليس لي أهل وليس لي عشيرة تحميني، وأنا وأنا وأنا. الآن السؤال، نجد في حقه مانع الإكراه وليس الاضطرار، لأنه هو كلمة الاضطرار والإكراه طبعا كلمة مترادفة. فهذا العامي هل لا يفرق بين معنى الإكراه؟ فهو لا يعرف حدود الإكراه أصلا. فالإكراه يا أخي، المذاهب الأربعة اختلفوا في ما هو الإكراه. فالإكراه ليس مجمع عليه، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لو أعرف أنه كلمتين يدرى عني صوتين لقلتها، لو أعرف أن كلمة تدرى عني صوتين من العذاب لقلتها. فالآن يا أخي عندما يعني يحاول، يا أخي إذا تأملت المذاهب فتجد الإكراه يختلف باختلاف المكره لها، كما يقول الشيخ الإسلام تيمية مثلا. فأنت الآن إذا طلب منك شخص أن تسب الدين ما عاد الله، فأنت ممكن تكون بنيتك قوية وتتحمل الأذى، فإذا ضربت ولقيت تد العذاب لعلك تستطيع أن لا تكفر، والله يعلم ذلك. فإن كفرت تكفر في الحال، لا ينفعك دعائك للإكراه، لأن الله يعلم أنك بقدرتك أن تتحمل ذلك. أما غيرك من الضعفاء والمساكين فلعله إذا ضرب كف وإذا رمي فيه على الأرض ودعس على كرامته شيئا قليل يفعل ذلك، وإذ قلنا له لماذا تفعل ذلك يقول لا لم أستطيع أن أتحمل أكثر من ذلك. فالآن اختلف الإكراه من الرجل قوي البنية شديد الشكيمة للرجل الضعيف الذي لا يتحمل ذلك. فأنا لا نستطيع أن نكفر إنسان كفر تعرض لكذا ضرب يعني لكم من لكمة وكذا، وهو يقول هذه قدرتي وأنا أعتبر هذا إكراه. فتأويله للإكراه الآن مانع من نزول لحوق الكفر عليه بعينه. فنحن أنا اجتناب الطاغوت يا أخي الله يجزاك هو مطلق، ما نقول أنه يعني لازم الإنسان يجتنب الطاغوت، ما هذا أمر يعني إحنا متفقين على وجوبه ولا يجوز غيره. ولكن في موانع، هناك وضعت موانع شيخ شرعية معتبرة في الدين، في مانع الإكراه كما حدث مع عمار بن ياسر يا أخي، فقال إن عادوا فعد يا عمار، ماذا تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. فالإنسان يا شيخ كان مطمئن في الإيمان فليفعل. فنحن نعلم أن الاجتناب أمر يفيد الوجوب وشد من التحريم، ولكن السؤال يا صاحبي أنه هل يوجد هناك موانع؟ نعم يوجد هناك موانع تمنع من حقوق الكفر في الشخص المعين. فهذا هو الجواب على سؤالك، والله يشرح صدرنا صدرك للحق إن شاء الله، وإن شاء الله نستمر في الأيام القادمة بإذن الله معك، وشكرا لسؤالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله عند قدر استطاعتكم.